الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة جات لي على فكرة أسئلة كتير جدا على موضوع الساحر والذهاب للساحر وفك السحر بسحر. بصوا يا جماعة، أنا دلوقتي ممكن حد يقول لي ده احنا سمعنا فتوى للشيخ الفلاني بان اللي بيروح للساحر مش كافر. كويس، انا ما عنديش مشكلة خالص على فكرة، يعني انا ما اتمناش ان الناس تكفر يعني، ولكن المشكلة هنا ان الشيخ اللي قال كده دليله ايه؟ قال لك لا، لان هو يعني اللي بيروح للسحر ده بيبقى مضطر. ده مش دليل يا جماعه، ده مش دليل. كل انسان، حتى لو فلان الفلاني، حتى لو فلان الفلاني، كل انسان يخطئ ويصيب الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. في امور العقيده بالذات لازم يعني يكون معانا ادله ومعانا سلف قال الكلام ده في العقيدة، وما يبقاش الموضوع ان اي حد بيفتي بأي حاجة. لان انا لو تتبعت الفتاوى بس بدون ادلة مش هيبقى فيه دين اساسا، يعني عمرك ما هتلاقي ان فيه دين راسخ على هذا الامر. طيب، حضرتك رمضان القلب مش مرقى. بصي يا شهيرة، بصي، أنا أي فتوى بالنسبة لي في الفقه أرحم بكتير من العقيدة. ليه؟ لأن العقيدة بتوقع في شرك، بتوقع في مشاكل. فاهمين إزاي؟ يعني أنا موضوع العقيدة بالنسبة لي حساس أكتر من الموضوع الفقهي. يعني هو قال ان الكلب مش نجس، طب ما احنا دارسين ان الامام مالك قال الكلب مش نجس، طب ما هو الامام مالك قال نفس الكلام، مش معنى كده ان هو صح. لكن فاهمه يعني، في من العلماء اللي وقع في نفس هذا المحظور، فهمش قصدي؟ فهنا اللي انا عايز اقوله ايه، ان ممكن في الفقه يبقى في خلاف. ليه؟ لان هو مش داخل في مواضيع الشرك. المشكلة عندي مش في الفقه، المشكلة عندي في العقيدة، لأن العقيدة قولا واحدا. عشان كده لما بقول لبناتي ما تروحينش عند شيخ العمود، فاهمة؟ أنا عارفة أنا بقول إيه، لأن شيخ العمود بيدس عقيدته الأشعرية في أي حاجة بيديها. هو ممكن يبقى بيدي أسماء الله الحسنى بس تطلعي أشعرية من تحت إيده وعندك شكوك. فهمتي إزاي؟ فدي سبحان الله اللي بتبقى المشكلة اللي أنا بخاف منها، موضوع العقيدة. طيب، إحنا علاج السحر وإبطاله، خلاص إحنا خلصنا علاج السحر وإبطاله وخدنا السدر وخدنا قتلهم وخدنا دي وخدنا هل سحر النبي أم لم يسحر، وخدنا حكم الساحر ومن يذهب إليه، وهل يجوز حل السحر بسحر، وخدنا الكاهن والعراف، قلنا هناخد تعريفهم كده وأنواعهم، وبعدين ناخد التفاصيل المرة اللي جاية، صح؟ طيب، النهاردة إن شاء الله احنا هنتكلم على الطرق بقى. إيه الطرق اللي احنا خدنا التعريفات وقلت هناخد بقى التفاصيل، او ايه الارضية الثابتة اللي بيقف عليها السحرة. طب احنا واحنا هنتعلم سحر، لا احنا هنتعلم طريقة السحر. ليه؟ لان النهارده ما عادش يا جماعه ساحر بيقول انا ساحر، النهارده الدنيا بقت اشيك، يعني في زايد فيلا فيها كاهن، الكاهن ده بيروح حاجه شياكه كده بالعربيه وبالسواق ولابس اشيك نوع من انواع البدل، ما عادش بقى اللي بسبحه وبخور والله حي، الفيلا كلها بالجنينه، بيبقى في جو شاعري يعني الاضاءه الخافته دي، وبيروح بقى يقول لهم على كل واحد عمل ايه، طبعا له خواص وله عوام، وبعدين يعملوا في الاخر حضره وبعدين ياكلوا. الناس طبعا بتروح بالالافات من البوفيه المفتوح اللي بيبقى في الاخر، اللي مليان سمك ومليان جمبري ومليان لحوم ومليان شواء وها، فالناس تقول لك ايه انا مش خسرانه حاجه، وهنا كلنا لقمه حلوه، وايه يعني اما يقول حاضره ولا مش حاضره ولا الكلام ده كله. فالنهارده الشكل بتاع الساحر اللي هو بجلابيه وبيقول الله حي وحاطط سبح، ما عادش فيه الكلام ده. علم السحر يا جماعه عايز اقول لكم ان في سحره بيروحوا لهم في المغرب، والمغرب وباريس اكتر مكانين مليانين بالسحره. السحره راقيين جدا، يعني انت كانك رايحه لدكتور، بتاخدي بره كشف، الكشف بتاعه ب 1500 دولار، واللي في المغرب ده بيجي له ناس من جميع انحاء العالم ويدخلوا يستشيروه طبعا في مشاكلهم ويحللهم مشاكلهم بالسحر. هم عارفين انه سحر لانه يهودي معروف من اشهر السحره في العالم. في حي كامل في المغرب ده شهر في السنه بيجتمع فيه سحرة العالم، والناس بتروح لهم بين الجبال كده زي كواخ كده في الجبال، هو معروف مزار السحرة، حتى اسمه مغارة السحرة، ده الناس بتروح له في وقت معين كل سنة، وطبعا بيدفعوا الآلاف عشان يوصلوا لحد من السحرة دول، وكل واحد واخد مكان كده زي كهف في الجبل، وانتي بقى بتروحي بقى ده مثلا بتاع كذا ده بتاع كذا. انا النهارده لما قابل واحده جارتشي وست راقيه جدا وواو، اعرف منين او اعرف منين ان دي ساحره؟ اعرف منين ان دي عرافه او رماله او كذا؟ العقيده بتديكي الجذور اللي هم واقفين عليها. تمام؟ طيب اتفقنا ان الغيب بالماضي او بالمستقبل ده معناه ان في شيطان، خلاص احنا متفقين، لا يعلم الغيب الا الله. اي حد يقول لي معلومة من الماضي او من المستقبل يبقى هو معاه جن على طول. تمام؟ طيب ليه؟ حتى لو قال لك دي فلانة اللي سحرت لك، طب انت عرفت منين ان فلانة اللي سحرت لي؟ معلش انا دلوقتي مسحورة، انت عرفت منين ان فلانة دي اللي سحرت؟ ها؟ جن، الجن اللي قال لك، لان انا كده احنا كده واحنا قاعدين عادي ما بنعرفش مين عمل ايه، صح كده؟ طيب يبقى بنقول ان علم التنجيم انواع، اعلى اعلاها بقى او اعظمها او اكثرها كفرا، ما احنا هناخد الكفر بتاعتها بالتدريج. ايه؟ الاعتماد على النجوم، ان هم بيعبدوا النجوم، بيعبد النجم، بيعبد القمر. تمام؟ طيب ليه؟ لان كل نجم جعلوا له عيد وعبادات خاصة بيه، وطبعا ده بإرشاد من الشياطين، ده بإرشاد من الشياطين. يبقى هذا، وده تلاقيه في البوذية والهندوسية أكتر، يعني البوذيين عندهم عبادة النجوم دي منتشرة جدا، حتى إن اللي بيعملوه كانت اللي هي اللي بيسموها المهرجانات بتاعتهم، اللي بيروحوا المسلمين الهبل يمشوا فيها، دي كلها عبارة عن طقوس للنجوم علشان النجوم يبعتوا لهم ملائكة، والملائكة دي هم طبعا ما بيقولوش شياطين، هم بيقولوا عليها يا إما أرواح يا إما روح، زي ما احنا كده جهلة وتقولك البيت اللي فيه ميت روحه بتسبح في البيت. لا يا حبيبتي، ده مش روحه، ده شيطان يا حبيبتي، ده شيطانه هو اللي ايه، اللي شغال في البيت. مفيش حاجة اسمها روح، الروح بتطلع، تطلع السماء، يا اما تفتح لها يا اما تغلق لها، مفيش وسط، ما عندناش حاجة تالتة، يا اما من اهل الجنة يا اما من اهل النار، مفيش روح بتسبح، مفيش الكلام ده. يبقى مين اللي بيظهر، ومين اللي بيخفنا، ومين اللي بيبقى جوه البيت ممكن يظهر للناس او يتمثل لهم في شكل والناس تخاف وتترعب وما الى ذلك؟ الجن، الشياطين. حلو كده، يبقى هما نوعين اللي موجودين، يا انس يا جن، مفيش نوع تالت. بص يا حبيبتي، لا يعلم الغيب الا الله. هذه المرأة معاها شيطان بيخبرها بأحوال الناس. اي حد يقول لك معلومة مش معروفة يبقى هو معاه شيطان اخبره. خليكي بصي، خليكي كده واقعية. انتي دلوقتي وانتي قاعدة تعرفي الأوضة اللي جنبك بيحصل فيها ايه؟ الا طبعا يكونوا بيزعقوا. لا يعني انتي اهو في أوضة وامك في المطبخ، انتي عارفة امك دلوقتي بتعمل ايه؟ استحالة يعني. اه بتطبخ، بس بتعمل ايه بالظبط؟ انهي جزئية، ولا في ايديها ايه؟ هي بتقطع دلوقتي، ولا بتقلب في الحلة، ولا بتفتح التلاجة؟ الجزئية دي اللي انتي مسة معاها استحالة هتعرفيها. لو انتي عرفتيها يبقى يا اما انتي شفتيها يا اما حد بلغك. صح؟ اخوكي جه قال لك دي ماما دلوقتي مثلا بتقلب كذا. يبقى هنا المعرفة لا تكون الا بالحواس. المعرفة ها لا تكون الا بالحواس، يعني ايه؟ بالرؤية او بالسمع. صح؟ طيب انا النهاردة حصلت لي معرفة بغير حواس، يعني لا شفت ولا سمعت، تبقى جت منين؟ مفيش خاصية، ما هو الخاصية دي مش موجودة. ها؟ وحاجة خدي بالك، حاجة يعني مش هتعود بفايدة. يعني اللي هتقولي طب ما في ناس عندهم الحاسة السادسة. الحاسة السادسة دي يا جماعة اللي احنا بنسميها الحاسة السادسة، أو بنسميها تبصرة أو بصيرة، دي بتخليكي مثلا انت النهارده صاحيه حاسه ان في حاجه غلط، او حاسه ان احنا كذا، تمام؟ او زي ما بتقول اسيل شفت رؤيه. ما هي الرؤيه يا اما بشاره يا اما انذار. الرؤيه يا جماعه مش حاجه تالته خالص. الرؤيه يا بتبشرك يا بتنذرك، يا بتبشرك بحاجه كويسه يا بتنذرك بان في حاجة وحشة هتحصل، استعدي ايمانيا. هي دي نفس البصيرة، ان انتي بتلاقي نفسك مثلا قلتي الاذكار. ليه ما تعرفيش؟ انتي النهاردة حاسة انك عايزة تستعيني بالله قوي. بعد ما قلتي الاذكار كلها اللي انتي مش متعودة تقوليها في اول الوقت كده، وظبطتي امورك كلها، حصل عندك مصيبة، فلقيتي نفسك بتثبتي. دي انا ما عرفتش ايه اللي هيحصل. في فرق بين ان اقول هيحصل عندي ماس كهرباء الساعة كذا، وفي فرق ان انا اقول انا حاسة النهاردة ان في مشكلة هتحصل، بس ايه انا مش عارفة. الشعور بالموقف كعام. ايوه يا حبيبتي، انا فاهمك. بتشوفي منام وبيحصل، بتشوفي رؤية وبتحصل. ما هي دي رؤية يا جماعة، هي الرؤية قبليها، ها هي الرؤية قبليها بتقولك يا إما في حاجة حلوة هتحصل يا إما في حاجة وحشة هتحصل، تمام؟ أسيل ما تقوليش، بصي ما تقوليش، لأن الرؤية على جناح طائر ما لم تعبر فإن عبرت وقعت. فإن عبرت إيه؟ وقعت. لما تشوفوا يا جماعة رؤية فيها حاجة وحشة، اطفلي عن يسارك واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. طيب أنا دلوقتي بشوف الرؤية بتحصل، ما هو ربنا بينذرك، المفروض إن أنت تهربي مش تقعدي تستني لما تتحقق. يعني النهارده انا شفت رؤيه بالليل ان في حريقه تحصل، تاني يوم بشيل الافياش وببقى واخده بالي من النار، ما هي ربنا بينذرني بيقول لي خدي بالك هيحصل كذا، دي انذار. يبقى انا مش بقعد استنى لما الحريقه تقوم اقول يا خبر ده انا امبارح والله حلمت بحريقه، الحريقه هي حصلت. لما تشوفي حاجه زي دي يا حبيبتي تقومي تصحي من النوم تلبسي وتسيبي البيت وتقعدي كده يومين ثلاثه بره، تمام؟ طيب يبقى اول حاجه بيستعين بيها السحره النجوم، اول حاجه بيستعين بيها السحره النجوم، تمام؟ ان بيعبدوا النجم او بيظنوا ان النجم هو من يتصرف، او بيظنوا ان النجم يعني القمر لما يبقى بدر بيعمل كذا، والقمر لما يبقى هلال بيعمل كذا، والكوكب الفلاني بيعمل كذا، ودي اللي بيطلع منها يا جماعة الأبراج، يعني النجوم دي اللي بيطلع منها الأبراج. حلو، يبقى الأبراج تبع من إيه؟ النجوم. إن أنت أدام مولودة في الفترة الفلانية فأنت طبعك مفروض يبقى كذا، ومفروض تعملي كذا، وطبيعي إن يبقى عندك كذا وما إلى ذلك. يبقى أساس السحر النجوم اللي بيطلعوا منها الأبراج أو الحروف. إحنا عارفين إن الحروف ليها اختصار في اللغة العربية اللي هو أبجد هوز حطي كلم. حتى أنت لما تيجي تحطي أما تيجي تعملي نقط في سؤال فبتقولي ألف ب ج د ه واو زين، دي اختصار اللغة في أبجد هوز حطي كلم. هم بقى ظنوا إن أبجد هوز حطي كلم دي رمز، وعلى أساسها بيوفقوا تاريخ ميلادك واسمك واسم أمك واسم مثلا العريس اللي متقدم لك على جدول معين بيعملوه بأبجد هوس حطي كلام، وساعتها بيتسخر له الشيطان اللي ايه اللي يخبره. طيب انا عندي الاتيان لهؤلاء القوم على درجات في الدين. اول حاجة اتيان العراف، يعني انا رايحة ومش هصدق، انا رايحة اتفرج، تمام؟ لو انا رايحة اتفرج فضول حرام. ليه؟ لان انا بكتر الناس اللي حواليه، والناس هتظن ان هذا الرجل على حق بدليل ان انا واقفه، يقول لك ده ما عندوش غير المحجبات والمنقبات، حرام، ايه اللي بتقولوا عليه حرام؟ طيب انا مش هروح اقف. من اتى عرافا فساله عن شيء، يبقى اول حاجه ايه؟ ساله. لم تقبل له صلاه 40 ليله، هو راح يسأله، سأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. طيب بعد ما سأله هو هيفضل يصلي بس صلاته مش ملوش فيها أجر. طيب بعد ما العراف قال لي مثلا ده انت هتتخضي، فلما روحنا تاني يوم جالي عريس، قلت يا ده لسه قايل لي امبارح، فقد كفر بما انزل على محمد، من اتى عراف او كاهن فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. يبقى دي اول درجة ان انا بكفر، اول درجة ان اروح حرام علي، حسأل لم تقبل لي صلاة 40 يوم، حصدق حكفر. وده اللي غالبا بيحصل مع الفضولين. انا بحس يا جماعة ان الفضول بجد مضيع تلات ارباع دينا. الفضول بيضيع تلات ارباع دينا. ليه؟ انا عندي فضول اعرف الراجل ده بيقول ايه. حرام، ادي وزر. وبعدين رحت سألاه، ان انا يعني عايز اعرف هو صادق ولا مش صادق، هيعرف ولا مش هيعرف. لم تقبل لي صلاة 40 يوم. اللي قاله حصل. فقلت يا خبر ابيض، ده زي ما قال بالظبط، كفر كفر. ما احنا قلنا انت كنت معانا يا هدير الاسبوع اللي فات، تمام، زي اللي بيقرا الابراج تسليه. قريتي الابراج؟ لم تقبل لك صلاة 40 يوم، لم تقبل لك صلاة 40 يوم. عشان كده احنا قلنا المرة اللي فاتت يا هدير على موضوع العراف والكاهن والفرق بينهم وكده، تمام. يبقى من اتى عراف او كاهنا فصدقه، ها، فانه يكفر. ليه يكفر؟ لان ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. مين اللي يعرف الغيب؟ الله. طيب انا دلوقتي صدقت ان هذا الرجل يعلم الغيب، يبقى انا شاركت العراف مع الله في معرفة الغيب. قلت والله ده الراجل ده بيعرف هو كمان، يبقى انا هنا ايه عملت ايه؟ ها، جعلته لله ندا، عشان كده كفرت. يبقى اذا لو ما صدقتوش لم تقبل صلاة 40 ليلة. لو صدقت خرجت من الإسلام. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما جه اتكلم يا جماعة على موضوع النجوم قال إيه في سورة تبارك؟ جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين. النجوم ملهاش غير التلات أدوار دول بس، إن هي زينة وإن هي بيهتدى بيها، سواء في الضوء بالضوء. طبعا احنا عشان في كهرباء دلوقتي مش فاهمين الموضوع ده، لكن اللي منكم شاف صحراء او عاش في صحراء بالليل، بالليل في الصحراء انت فعلا من غير نجوم انت عامية تماما. النجوم فعلا بتنور، وبتشوفي الجبال قصادك، وبتشوفي المناظر واضحة بالنجوم، والنجوم فعلا بتبين لك الاتجاهات، المجموعة دي والاتجاه الشمالي، والمجموعة دي اتجاه غربي. يعني حتى الأعراب اللي عايشين في الصحراء بيعرفوا القبلة منها، بيعرفوا ان ده شمال وده شمال شرق وده جنوب وده غرب. فهو ده دور النجوم، ان هي تزين السماء وتنير وترشد السالك للاتجاهات. ولما المرضى يطلعوا يتجسسوا على أوامر الله سبحانه وتعالى في السماء، فربنا بيجعلها رجوم للشياطين. علشان كده ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم. يعني ايه شعبة من النجوم؟ خلى للنجوم أي دور، أي دور أيا كان غير اللي ربنا قال عليه، فقد اقتبس شعبة من السحر. واحدة تقول لك أنا لما بشوف النجمة دي بيحصل لي حاجة حلوة، أنا لما بشوف النجمة دي لاحظت إن لما النجمة دي بتظهر بتحصل حاجة حلوة، ولاحظت إن لما النجمة دي بتظهر بتحصل حاجة وحشة. على كل الكلام ده كفر والعياذ بالله، تمام. طيب من انواع السحر كمان زجر الطير والخط بالارض. يعني ايه يا جماعه الكلام ده؟ هما بيحطوا طير، ده اللي اسمه العياف. النبي صلى الله عليه وسلم قال العيافه والطيره والطرق من الجبت. من الجبت يعني من الكفر، الجبت والطاغوت يعني من الكفر. ايه بقى؟ ايه هي العيافة؟ هو دلوقتي بيقوم حاطط طير، يمام عصفور اي حاجة. ويروح الراجل يقول له انا عايز اسافر، يقول له طب استنى، يحط الطير ده ويقعد يقول شوية بكش من اللي هو بيقوله. لو الطير طار على اليمين او قدام يسافر، لو الطير طار على الشمال ما يسافرش. يبقى هنا العيافة اللي هي الحاجات يا جماعة اللي بتبنى على الكهانة. زي ايه؟ احنا دلوقتي طبعا ما عادش فيه طير تقول لك انا هفتح المصحف لو لقيت آية رحمة يبقى الموضوع ده تمام، لو لقيت آية عذاب يبقى الموضوع ده مش تمام. احنا بنأسلم الكفر، احنا بنأسلم الكفر. هذا من العياف، هذا من العياف. انت يعني ايه آية كفر؟ يعني ايه تلاقي آية رحمة ولا آية عذاب؟ ده حظ. انت بتلعبي، يعني انت بتلعبي بالقرآن؟ ده استهزاء ولعب بالقرآن. مفيش حاجة اسمها ان في، وطبعا تحديد يوم للتفاؤل والتشاؤم، ما هي دي من الطايرة، دي من الطايرة التطير يعني. فهو دي زي الأزلام. ما هو الأزلام يا جماعة كانت كده، الأزلام كانت أسهم مكتوب عليها امضي أو لا تمضي، والراجل يحرك الأزلام دي بين إيديه كده، ها، ويقوم هو مختار سهم يقول له امضي أو لا تمضي. طيب إيه الفرق بينها وبين مثلا ورقة حجر مقص أو الكلام ده، أو مثلا بين كيلو بامي؟ لو انت بتعملي على حاجة مصيرية، مصيرية يعني ايه؟ يعني اعمل افعل او لا افعل، يبقى انت هنا بتعملي حاجة حرام. لكن لو بنعمل بنختار مين اللي يعمل، يعني النهاردة غسيل مواعين بنعمل هنا كيلو بامي، مين اللي يغسل مواعين النهارده؟ يبقى احنا هنعمل، خدي بالك. في الحالة دي بنختار القرعة لاختيار الشخص الذي يفعل. ده يجوز. أمال إيه حرام؟ إن أنا أقرر قرار في حياتي بإفعل أو لا تفعل. أتجوزه ولا ما أتجوزوش؟ هو عامله سهمين واقعد افركهم كده واختار، واللي يطلع منهم هو ده اللي انا ايه هعمله. هي دي العيافه. يعني ايه؟ يعني ان انا بحط نفسي في موقف، ها، في موقف ان الجمادات بتختار لي. هقول تاني، انا دلوقتي متقدم لي عريس، كويس، انا هجيبها لكم لان هي دايما بتيجي في الاستخاره بتاعت العرسان. هلبس ايه للعريس؟ البس العبايه البنفسجي ولا البس العبايه البني ولا البس العبايه السوداء؟ انا عندي 3 عبايات، الـ3 بنفس الكفاءه، ها، وانا هلبس واحده فيهم. انا خلاص انا هلبس واحده فيهم بجد، يعني انا هافعل هذا الشيء. لو عملت قرعه بين الـ3 عبايات ما فيهاش مشكله، لان ده ملوش علاقة بالغيب خالص. انا عندي 3 حاجات بختار بينهم واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر كان بيعمل قرعة بين زوجاته مين اللي تسافر معاه. طبعا اللي بتسافر بتطلع تاني مرة، ها، سميرة بتقول يا حسب نوع العريس، تمام. وفي فرق، يبقى انا دلوقتي عملت قرعة على ايه؟ على اللي هلبسه. حلو كده، انا خارجة وهلبس، هلبس جميل. طيب، او ان انا اعمل قرعة على ان اتجوزه ولا ما اتجوزوش، زواجي منه ده يا جماعة ايه؟ غيب. فانا اقول انا هفتح المصحف، لو المصحف جاب آية رحمة يبقى انا هقول اه، لو المصحف جاب آية عذاب يبقى انا هقول لا. يبقى هنا انا ربطت القرار المصيري بتاعي بايه؟ بقرعة. ده محرم، هو دي العيافة. يعني ايه عيافة؟ يعني افعل او لا افعل. الورد، ها فاكرين الوردة؟ بيحبني ما بيحبنيش، بيحبني ما بيحبنيش، بيحبني ما بيحبنيش، واخر ورقة هي اللي هتقرر لي هو بيحبني ولا ما بيحبنيش. اخر ورقة هي اللي هتقرر لي هو بيحبني ولا ما بيحبنيش. هذا من الكهانة، هذا من الكهانة، من العيافة. يبقى إذن هنا إن أنا أربط أي قرار بحاجة عشوائية، وعشان كده النبي علمنا الاستخارة، إن أنت تقدمي في الشيء وتستخيري وخلاص، ما فيش بقى اصل انا قلبي مش مطمن، اصل انا وانا ماشيه اتكعبلت، اصل انا شفت غراب، اصل النور قطع قبل ما يجي. كنا زمان لما يتقدم عريس والنور يقطع نرفضه، نقول لا ده نحس، دي فساد عقائدي، ده فساد عقائدي. هو ملوش علاقه بالنور يا جماعه، هو مش في شركه الكهرباء. ايه علاقه قطع النور بالعريس اللي جاي؟ ايه علاقه الغراب بالعريس؟ احنا كده بنتدخل. خدي بالك بس عشان تبقي فاهمه الفكره، العريس ده غيب، بطيخ، انت ما تعرفيش هي حلوه ولا وحش، يبقى اسمه ايه؟ غيب. الغيب محدش بيعرفه غير ربنا، الغيب معليهوش دلالات من الكون، ربنا ما قاليش انا هديكي دلالات على هذا الغيب كونيه، تمام؟ اه طبعا، شرك مخرج من الملة. ربنا ما قاليش ان انا هديكي دلالات كونية على هذا الشخص. هقول لكم حاجة جميلة جدا. في يوم كان فرح واحدة قريبتي، وهما ماشيين لقوا الطريق مسدود كويس، وهي فستان الفرح الطريق اتسد وفي صوان ميت. عارفين لما يعملوا صوان ميت فيقفل الشارع ومفيش اي شوارع بتوصل، تمام؟ طيب نزلت هي واختها من العربية، طبعا كلنا ما حضرناش لانه كان في حتة بعيد جدا ما كناش هنعرف نوصل لها. نزلت من العربية لقت ان الشوارع اللي هي تعدي منها مطينة، والله زي ما بحكي لكم كده، طين طين طين في الارض. طبعا رفعت الديل على قد ما تقدر وعدت، بس طبعا دخلت القاع فستانها ديله كله طينة، ده وجزمتها وشربها ومكياجها كله راح، بقى شكلها استغفر الله العظيم يا رب. وهم راجعين العربية عملت حادثة وجوزها ايده اتجبست، وهي تقريبا رجليها تقريبا اتجبست. كل العيلة طبعا قالوا ايه؟ يا خبر ابيض، شفتوا اللي حصل؟ ده شكلها، طبعا عيلته قالوا ان هي نحس، وعائلتنا قالت ان هو نحس. هما دلوقتي اللهم بارك، الكلام ده يا جماعة من 30 سنة، الكلام ده من 30 سنة، وهما ما زالوا مع بعض، وولادهم كبروا ومعاهم ولاد وبنات، عايشين في منتهى السعادة. تخيلي لو كان الأمر خدوه بأن فعلا دي نحس وهو نحس، ومع أول موقف سابوا بعض، أو شالوا في نفوسهم إن خلاص قفلوا مع أصاب بعض. وعايزة أقول لكم بقى كمية المواقف اللي حصلت، يعني بعد ما اتجوزته بكام شهر حماها مات، وبعدين حماتها جالها شلل، وبعدين أبوها مات. يعني بصي اللي هي يعني في اول سنه دي كميه المآسي اللي حصلت له وحصلت لها، يعني عارف هم يقفلوا من بعض خالص. يعني لو احنا بنتكلم بقى بالمنطق البشري بتاعنا، المفروض ان هم يقفلوا من بعض خالص، لكن لم يحدث هذا الامر، لم يحدث هذا الامر. ليه؟ لان الانسان مفروض لما يلاقي الحاجات دي قدامه يعرف ان الشيطان هو اللي بيقول له خد بالك، شفت بقى اهو اول ما جه حصل كذا. مين اللي بيديكي طريق؟ مين اللي بيديكي؟ الشيطان، الشيطان هو اللي بيخليكي تربطي بين الحدث والشخص. الشيطان هو اللي بيخليكي تربطي بين الحدث والشخص، فهي دي مشكلة. طب الطرق اللي هو زي ما قلنا قبل كده بيعملوه نوع الودع، يقوم خاطط خط في الأرض ويقعد يقول حاجات، الخط ده يبتدي يبص عليه ويحط عليه برضو اسمك وتاريخ ميلادك واسم العريس وتاريخ ميلاده، ويبتدي من خلال هذا الخط يقولك على الغيب. النهاية إن أي حد يكلمك في أي غيبيات سواء مضت أو سواء آتية، اعملي عليه علامة غلط، الغيه من حياتك خالص. الشيخ ابن عثيمين بيدي مثال جميل جدا هنا. لا بص يا سمر، ولا بهزار، لأن الهزار، بص يا جماعة أنا عندي قاعدة جميلة جدا، الهزار هو التعبير عما بداخلك بطريقة لطيفة، وده بجد. لما أنت بتهزري على حاجة هي جواكي فعلا، بس أنت مش عارفة توصليها للي قدامك إزاي، فبتجيبيها بتهريج. يعني لما تقولي ده شكله كده نحس، على أنت للأسف أنت معتقدة في هذا الأمر، ولكن بتجيبيها بطريقة لطيفة. لا تجوز طبعا، لا تجوز، لا تجوز، تحرم. وطبعا من الاعتقادات الباطلة قراءة الكف أو الخطوط المتشابكة، يقول لك ده خط الجواز وده خط العمر وده. وحتى لو صدق، خدي بالك، حتى لو صدق، ما هو ممكن يصدق يا جماعة، ما هو ممكن يصدق شرك طبعا. لا خدي بالك، الاتيان حرام، الاتيان حرام، التصديق شرك. خدوا بالكم يا جماعة بين الاتيان والتصديق، وانا واخداها كده بهزار حرام، لكن انا صدقت كفر والعياذ بالله. كان زمان عندنا لعبة كده ان احنا نقول كلام احنا مش فاهمين معناه، وكلنا نحط صوابعنا على الترابيزة، تمام، وبعدين نبتدي نسأل أسئلة والقلم والورقة يردوا علينا. اللعبة دي كانت منتشرة جدا على أيامنا لما كنا شباب، لما يعني كنا 16 17 كده، ما كنتش لسه طبعا أعرف حاجة في الدين خالص، يعني كان عندي 15 سنة، أنا فاكرة 15 سنة دي، نحط صوابعنا. فضول بقى، مش بقول لكم دايما الشخص الفضولي بيقع في مخالفات شرعية؟ فكلنا نحط صوابعنا على الترابيزة ونبتدي كلنا نقول نفس الكلام على ضوء خافت جدا في الأوضة، تمام، وكل واحد يعني مثلا تعويذ معينة احنا مش فاهمين ايه التعويذ دي، طبعا حاجات شركية لان ده استدعاء للجن. وبعدين نبتدي نسأله، فلان كويس، افعل كذا، ما اعملش كذا، انا هتجوز امتى، كلها طبعا اسئله عن الغيب وكلها اسئله عن الجواز، لان طبعا كنا هنتجنن ونعرف هنتجوز امتى. ويبتدي القلم يتحرك ويكتب لنا فعلا في الورقه كل الاجابات، نعم او لا، كان بيقول نعم او لا، او يكتب ارقام، ما كانش بيتكلم كتير، كان جن صامت يعني، كان جن خجول كويس. طبعا انا يا بنتي بجيب جن ما بعرفش ارجعه، انتوا متخيلين ان ده الواتساب بتاعي على طول عامل كده، سامعين؟ طيب ما بعرفش ارجعه، يعني انا دلوقتي بستحضر جن وبسأله، تمام كده 40 يوم، كده 40 يوم اهو. اولا الاستحضار ده غالبا بكفر، طب انا ما اعرفش انه استحضار جن، احنا كنا بنلعب على انها لعبة، انا بسأله على الغيب هو بيرد وانا بصدق، خلاص كفر والعياذ بالله، كفر خلاص، انا كفرت واستعنت بجن، هخلص منه ازاي ده؟ امشيه ازاي؟ ما هو ما فيش طريقه ان انا امشيها غير اني انور النور، هو خلاص بقى في بيننا اتصالات. طيب ليه؟ اه او نعم. وطبعا عارفه بقى لو مثلا نصرخ مثلا هتجوز امتى؟ كنا بنعملها واحنا عندنا 15 سنه. هتجوز امتى مثلا؟ يقول لي مثلا وانتي عندك 30 سنه، يا مصوتين بقى ليه في 30؟ ايه ده، متخيل انا هتجوز السنه الجايه؟ فدي سبحان الله من الاشياء الكفريه اللي ممكن تنتشر بين الشباب. احنا قلنا هو اللي ياتي عراف حرام، لا ده انا اتيته وسالته ورد عليا وصدقته، خلاص انا جبت الشروط كلها، انا اتيت بالشروط كلها خلاص. طيب ابن الجوزي بقى في الجبت، ايه هو الجبت؟ قال لك السحر. وبعض العلماء قالوا لا الاصنام، وبعض العلماء قالوا لا ده الشيطان. يبقى الجبت هو كل كفر لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى، كل كفر لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. في عندي هنا مسألة، طب ما هو الكاهن يا جماعة بيقول كلام بصح، يعني أنا الكهان اللي هم بتوع المغرب دول، في بنات على فكرة كتير تواصلوا معايا كان ليهم علاقة بالكهان دول، أنا أعرف ناس كانوا متواصلين مع كهان باريس، كهان باريس دول فظاع فظاع بجد. عارفين يا جماعة اللي هو الخبيث قوي اللي معاه جن فظيع كانت متواصلة معاه، دعاء جزء الطرق، ماله جزء الطرق؟ ما انا قلت الطرق اللي هو بتاع ايوه الطرق اللي قلناه يا حبيبتي، اللي بتاع الطير، الطرق بتاع الطير. طيب قال لك كيف يخبر الكاهن بالغيب؟ طب هو بيجيب منين الغيبيات دي؟ هو بيعرف منين؟ انا هديكي فكرة، احنا قلنا ان المرضى المارد بيطلع فوق المارد فوق المارد فوق المارد لحد ما يوصلوا للسماء ويتصنطوا، تمام؟ كان زمان بيتصنطوا براحتهم، دلوقتي بقوا ممكن يسمعوا كلمة أو كلمتين وبعدين يتضربوا بالنجوم، تمام؟ ويقعوا على الأرض، على بال ما بيتضربوا وبيقعوا بيكون بلغ اللي تحته اللي تحته اللي تحته لحد اللي تحت ده خالص ويبلغ الكاهن. حلو. لو احنا قلنا ان مثلا، انا بدي مثال من عندي طبعا انا معرفش كام، لو قلنا ان 20 مارد فوق بعض يوصلوا للسماء، يبقى انا عشان اجيب 3 معلومات يبقى هحضر 20 يطلعوا ويتضربوا، وبعدين 20 اللي بعدهم يطلعوا ويتضربوا، وبعدين 20 اللي بعدهم يطلعوا. خدي بالك بقى ايه، ما انا هرتبهم بقى، انتوا هتطلعوا تتضربوا، يطلعوا 20 اللي بعديكم، يطلعوا 20 اللي بعديكم. ليه؟ علشان نقدر نلقط اكبر كم من المعلومات، او معلومة متكاملة وصدق، معلومة متكاملة وايه وصدق، مش قصدي صادقة يعني معلومة متكاملة شوية. يبقى أنا النهاردة مفروض يبقى معايا كام مارد؟ على الأقل 60 مارد. يعني أنا عشان أسخر 60 مارد أو 70 مارد أو أسخر الأمير بتاعهم الغول، اللي هو الأمير ده، الغول ده الأمير، يبقى انا سخر 2 امراء، كمية الكفر اللي ممكن اوصل لها ممكن تكون قد ايه؟ يعني النهاردة انا علشان يبقى معايا 2 امراء شياطين هسخر الامير ده ازاي؟ ده انا محتاج كمية كفر عالية جدا علشان اقدر اسخرهم ويوفروا لي بقى صفوف، الصف الاولاني ويقع، الصف التاني ويقع، الصف التالت ويقع. ما هو مش الصف بيقع وبيكتفوا، لا ده يطلع تاني وتالت ورابع وخامس لحد ما يقدر يوصل لمعلومة. طبعا المعلومة بتبقى ناقصة، لأن كان في كاهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله، مش طبعا سأله سؤال، لا هو بيختبره، فقال له آتيتك بشيء، كان لسه نازل عليه سورة الدخان، كان النبي نازل عليه سورة الدخان وراح يختبر هذا الرجل، هل هو نبي ولا هو كاهن ولا هو ايه بالظبط. فقال جئتك بشيء، ايه هو؟ قال الدخ. هما سمعوا الدخ ووقعوا، ما سمعوش الدخان، هما سمعوا نص الكلمة ووقعوا، فهو افتكر انه جاي يجيب له حاجة اسمها الدخ، فالنبي قال اخسأ يا كافر فقد عرفت قدرك، يعني انت كاهن ولا عارف حاجة ولا فاهم حاجة، خدت نص المعلومة. فبيقول له جئتني بالدخ، يا سلام ما اسمعش الآن، ما اسمعهاش دخان، هما سمعوا الدخ واتضربوا وراحوا قالوا له ده النبي هينزل عليه الدخ، والنبي ما كانش لسه قال ايه اللي نزل عليه. ده بالظبط اللي عين ما يحدث للكاهن، عين ما يحدث للكاهن، ان هو بيجيله المعلومة ناقصة وهو يبتدي ينسقها مع الماضي واللي اخبره بيه الشخص نفسه، ويبتدي ان هما ايه يزود عليها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أمنا عائشة، الحديث صفحة 69 يا بنات، في حديث أمنا، ده انت عندك 3 أحاديث مش حديث واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال، روى عن أمنا عائشة روت عنه قال إن الملائكة تحدث في العنان، يعني الملائكة بتتكلم مع بعض في ايه؟ فوق في الغمام، بأمر في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها أو تقرقرها في أذن الكاهر، ويزيدون معها 100 كذبة. هل الشخص بياخد باله من 100 كذبة؟ لا، الشخص بيتذكر فقط ما تحقق من قول الساحر، ما تحقق من قول الساحر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليه اللي حصل؟ بتهرج ده امتى ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اما جم قالوا مطرنا بالنوق، نوت كذا جت امطرتنا، فالنبي قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. الحديث ده يا جماعة في الحقيقة برضو في غلو شديد جدا، وبقرأ بوستات سيئة للغاية البنات بيكتبوها على الموضوع ده. أنا عندي في الحديث ده 3 أحوال، الحديث ده فيه إيه؟ 3 أحوال. اول حال ان انا اعتقد ان النوة او النوة هي اللي امطرت، ودي بفضل الله مش عندنا خالص. اول حاجة ان انا اعتقد، حاضر هقولهم تاني، اول حاجة ان انا اعتقد ان النوة او النوة هي اللي امطرت، يعني انا معتقدة ان امشير هو اللي بيه هو اللي بيجيب زعبيب. هي عايز ايه؟ طب هتعملها لك لو عايز. طيب ان امشير هو اللي بيجيب زعبيب، لو انا معتقدة ان المشكلة في امشير او ان امشير هو اللي بينشئ هذا المطر، يبقى ده شرك. شرك، لان مين الخالق؟ مين اللي بينشئ المطر؟ الله سبحانه وتعالى، لا امشير ولا غيره. يبقى دي اول الاعتقاد اللي مقصود بيه الحديث. اتنين، لو انا معتقد ان الله سبحانه وتعالى هو من يأتي بالمطر وهو من ينشئ المطر في اوقات معينة بطريقة معينة، فانا كده على العقيدة السليمة. طيب تالت حاجة، قالولنا في النشرة الجوية ان هتمطر في الوقت الفلاني، ما فيهاش حاجة، ده واحد شايف وبيقول لي، واحد بصف بالقمر الصناعي لقى الرياح او الاعصار جاية او لقى في مطر جاي. طب ما تقفل ده. طيب شوف اتأكد من اللحاف، لقى ان المطر جاي، فبيقول يا جماعة المطر جاي في السكة، المفروض يوصل كمان يومين او ثلاثة. ده هو شايف، هو ما بيتنبأش بحاجة يا جماعة، خدوا بالكم. التحريم عندنا في ايه؟ في فكرة التنبؤ. يعني ايه فكرة التنبؤ؟ ان انا اقول ها ده احنا في طوبة، وطوبة هي اللي بتأتي بالبرد. انا اقول ايه؟ احنا في طوبة، وطوبة هي اللي بتجيب، هي اللي بتعمل هذا البرد. ان كان ده اعتقادي فهو اعتقاد شركي، لكن لو انا بقول احنا عموما في طوبة ربنا بيجيب البرد، تمام؟ ما على حسب اعتقادي بقى يا سمر. انا بعتقد ان امشير وطوبة هما اللي بيعملوا، ولا ربنا هو اللي بيعمل في هذا الوقت؟ ان كان انا اعتقادي ان امشير وطوبة هما اللي بيعملوا، يبقى ده شرك. لو انا اعتقادي ان ربنا اللي بيعمل في الوقت ده، ما فيهاش حاجة. طب ما هو طبيعي ان الشتاء بيبقى فيه كده، وفي اشهر في الشتاء اشد من اشهر تانية، ايه المشكلة؟ ما هو ده الطبيعي يا جماعة. يبقى هنا يا جماعة لما انا اقول ده طوبة فظيعة، تقوم واحدة بقى كاتبالها في الكومنت، من قال ان امطرنا بالنور فقد اشرك بما انزل على محمد. يا حبيبتي انت لازم تعرفي هي بتقول مين اللي امطر، مين اللي خلق، من الفاعل. ان انا ظنيت ان الفاعل هو الغيوم، او الفاعل هو الشهر، او زي ما بنقول ظواهر طبيعية، الطبيعة هي اللي فعلت، فهذا شرك وكفر. لكن لو انا بقول ان ربنا هو اللي فعل في هذا الوقت، او ان احنا انا شفت ان في ريح جاية وربنا سبحانه وتعالى فعل هذه الريح او جعلها تمطر، يبقى في الحالة دي ايه؟ يبقى في الحالة دي ليس بكفر، وانما هي رأي العين. يبقى نفرق بين من يظن ان الرياح تفعل، او ان الكوكب يفعل، او ان الشهر يفعل، وبين من يظن أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل في هذا الوقت، أو النشرة الجوية. هو شاف الرياح جاية، تمام، فلما شافها أبلغنا يا جماعة الريح جاية هتوصل كمان يومين، لأن هي سرعتها 120 كيلو، تمام، في الساعة، وهي قدامها كذا كيلو، فهتوصل كمان يومين. هذا لا يخبر بغيب، ده هو شايف فعلا، هو شايف فعلا، تمام. طيب في واحدة بتقول لي احنا الحديثين اللي قبليهم مش فاهمينهم، انهم حديثين بقى؟ معلش اكتبي لي تاني يا سلمى، انهم حديثين اللي هي مش فاهماهم. انهي حديث اللي هي مش مفهومة؟ حديث أمنا عائشة عن الكهان، فقال إنهم ليسوا بشيء، قالوا يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء يكون حق، إنهم يحدثون بالشيء فيكون حقا، فقال تلك الكلمة من الحق يحفظها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج، يعني يخطف الكلمة ويقوم راميها في ودن الكاهن، فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. حديث أبي هريرة بقى بيوصف لنا الموضوع بالظبط. آه خدت بالي، خدت بالي، أنا فعلا فوتته، مش فوتته متعمدة يعني، خدش بالي منه. حديث أبي هريرة بقى يا جماعة بيشرح لنا الموضوع بالظبط. ربنا سبحانه وتعالى بيأمر بالأمر، الملائكة لما بتسمع صوت ربنا بتضطرب جدا. بيقولك ايه؟ شوفي، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. تقوم الملائكة، عارفة ما ترتعش قوي وجنحتك كده تضرب في بعض، هو ده اللي بيحصل لهم من كتر الرعب، من كتر الخوف والخضوع والمحبة. هي مشاعر متضاربة أو متكاملة بتخلي أجنحتهم تضرب في بعضها كأنه سلسلة على صفوان. الصفوان ده يا جماعة اللي هو رخام، كأنك جايبة سلسلة وبتضربيها على رخامة. شوفي صوتها بيبقى عامل إزاي، أهو ده بيبقى نفس صوت أجنحة الملائكة لما بيخافوا، لما بيسمعوا أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب فيجي بعد ما سمعوا الكلمة من كتر ما هم مرتبكين جدا يقولون ماذا قال ربكم آنفا، يسألوا بعض هو ربنا قال إيه، فتقول الملائكة لبعضيها ربنا قال إيه، وهم بيقولوا لبعضهم. هنا بيسمع المتصنت هذا الأمر، تمام، فهم يقولوا مثلا ربنا قال لنا كذا اليوم أو كذا غدا أو فعلوا كذا، هم خلاص خدوا الفكرة، تمام، وراحوا مزودين عليها مليون فكرة ونازلين للكاهن بتاعهم وقايلين له الموضوع بالكذب بتاعه، والكاهن ياخده يركبه مع الماضي والحاضر علشان يألف التأليفة أو يمزج المزيج بتاعه اللي هو بيقوله. هنقف إن شاء الله لحد هنا، لأن موضوع العدوى طبعا والطايرة من المواضيع اللي أنا بحس إن هي مهمة جدا. طيب جهاد بتقول لو أتى بشيء من العيث ولم يكن يعلم ماذا عليه أن يفعل، تأتي بشروط الإسلام من الأول. لا طبعا، وهو لم يكن أتى بشيء من العيافة ولم يكن يعلم، عليه حاجتين. الحاجة الأولانية طبعا إن هو يتوب عن هذا الأمر، يتوب عن إنه كان بيعتقد في العيافة دي أصلا. الحاجة التانية ودي الأهم، إنه يحذر. يا جماعة الناس ما عندهاش المعلومات دي، احنا يعني أنا لما بدرس المعلومات دي بحس ان الكل استغرب، الكل مش واصل له. موضوع التوصيل ده مهم جدا. انا في بنات كتير عاملين صفحتهم لاخبارهم، انا خرجت، انا ركبت تاكسي، انا ما اعرفش عملت ايه، انا سويت ايه. لا فاهمه، ما ينفعش. الناس واقعه في طايره، واقعه في عدوى، واقعه في التشاؤم، واقعه في التطير. انت لو مسكتي كل يوم معلومه صغيره في العقيده وشرحتيها بالبلدي، مش عايزه اقول لك، ده انت لان يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. يعني اهو احنا بناخد العيافه، شوفوا ايه انتوا بتسالوا. طب اللي ما كانش يعرف العيافه، لا مش له عذر بالجهل يا هدير، مش فكره عذر، هو مقصر في تعلم دينه. ما هو معلش، انا مقصره في تعلم الدين، انا مقصره في ان اعرف ربنا عايز مني ايه. طب انا عرفت، المفروض اعرف غيري بقى يا جماعه. تخيلوا يا جماعه، مثلا العيافه طلعت كذا، والعيافه دي معناها كذا، واحنا النهارده بنعملها بكذا. احنا كنا زمان يا جماعه بنتخانق على الشوكولاته ام حظ دي. كان زمان الشوكولاتايه تفتحيها تلاقي جواها حظ، وممكن تفتحي شوكولاتايه يقول لك النهارده سعيد، وتفتحي شوكولاتايه تانيه يقول لك تعيسه. يعني بصي، المهم ان ايه، حاجتين ضد بعض، واحنا لا يعني لا نكل ولا نمل. كانت علبه الشوكولاته اللي بالبخت دي يعني كنز، كل واحد ياخد له كل شويه تفتح. النهارده سعيد، النهارده تعيس، النهارده في مفاجاه، النهارده في، ولا النتائج اللي بيبقى تحتيها البخت دي. يا خبر ابيض، نصحى جري الصبح نبص على النتيجه، ولو النتيجه فيها حاجه ان هيحصل لي حاجه يعني، ها ما نزلش ولا اقدم على النزول اساسا. فدي ده جهل بالعقيده، ده جهل ما ينفعش. مطلوب مننا ان احنا نتعلم ديننا، مطلوب مننا ان احنا نعرف ايه اللي يوقعنا في الشرك وايه اللي ما يوقعناش في الشرك، ومطلوب واجب علينا بقى يا هدير ان احنا نعلم الناس ده، نعلم اللي حوالينا، اخواتي، ولادي، جيراني، صحابي. ايه انزل بوست كل شويه؟ انا لو كل شويه نزلت بوست عن معلومه كده واكدت عليها مره واثنين وثلاثه وكل شويه انزلها، تخيلوا البخت كذا، تخيلوا حظك كذا، تخيلوا، ها لو الكل عمل كده هينتشر. اوعي تفتكري ان السنه اللي واصله لك النهارده دي من 30 40 سنه كانت موجوده، والله ما كان حد يعرف حاجه. اللي وصل لنا يا جماعه النهارده ده بجهد، بجهد ناس تعبت علشان توصل المعلومات دي لناس ما تعرفش اساسيات الدين اساسا. بقول لكم كنا بنقول طنط زوق قوي دي لابسه تربان، ست لابسه بونيه لورا كده باين رقبتها بصدرها ببلوزه على جمالها، يا طنط زوق قوي، ايه طنط زوق يعني؟ ما فيش حجاب، مش ما فيش حجاب، ما فيش حد بيلبس طويل. احنا يا جماعه في جيل اواخر ستينات اوائل سبعينات ده ما كانش حد بيلبس طويل اساسا، كله كان بيلبس ميني جيب وميكرو جيب في مصر. كان يعني فجر، كان عبد الناصر عامل فجر في مصر، كله متبرج، كله لابس ميني جيب وميكرو جيب. بص يا سميرة، ذكر لست عليهم بمسيطر، انت عليكي انك تذكري فقط، ملكيش دعوة مين يتجاوب مين ما يتجاوبش، مين يصدق مين يكذب. انا مش دوري يا جماعة النتائج، احنا ديننا مش دين النتيجة، احنا ديننا دين العمل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه، لو سمعتي البوق بتاع يوم القيامة، البوق احنا عارفين ان 3 مرات، اول مرة اللي هي الانذار، اول مرة اللي هي قيام القيامة، القيامة هتموت. لو انت سمعتي البوق ده وفي ايدك فسيلة، فسيلة يعني شجرة عايزة تزرعيها، عارفة اللي هي الجدر بتاع الشجرة، ازرعيها. الله، طب ده انا اساسا مش هعيش عشان تكبر الشجرة دي، محدش هيشوفها، ده القيامة خلاص بتقوم، انا هزرعها لمين؟ خدي بالك. قال لك ايه، وان كان في ايدك فسيلة قومي حطها بسرعة في الارض. ليه؟ لان ربنا مش هيسألني مين اللي استظل بيها، مش هيقول لي هي كبرت ولا صغرت ولا هي عملت ايه الفسيلة، هو هيديني جزاء على اللي انا عملته. فلو قدرتي تعملي اي حاجة لاخر لحظة اعمليها، بس اي حاجة. لو بتموتي بتحتضري ولقيتي ممرضة داخل تلقنك الشهادة، قولي لها يا بنتي الحجاب اتقي الله، شوفي انا في ايه دلوقتي، اعملي حساب يوم زي ده والبسي الحجاب. هو وقته؟ اه وقته، اه وقته، هو وقته كده، هو ربنا قال لي كده. طب هي وانا في ايه ولا في ايه؟ لا انا لاخر لحظة، لاخر رمق عليا العمل. تمام؟ في هذا الأمر أنا مطلوب مني العمل، مش مطلوب مني نتائج، أنا مش مسؤولة عن أي نتائج. بصوا يا جماعة، سلمى جابت لي سؤال جميل جدا من المهندسين، وكويس جدا أنا كنت هتكلم عليه المرة الجاية يعني، بس إن شاء الله يعني كويس إن هي فتحته. مفيش حد عمل إحصائية عن الناس اللي اتولدت في شهر معين بيبقى ليهم صفات ايه، خدي بالك بس عشان محدش يضحك عليك. يعني مفيش واحد لم الملايين اللي اتولدت في يناير وحطهم تحت الفحص وقال ياه ده كل اللي اتولدوا في يناير هاديين، او كل اللي اتولدوا في يناير عصبيين. الكلام ده كلام فاضي، الكلام ده كلام ايه بيضحكوا عليكي بيه علشان يفهموك ان دي لا، ده مش تنجيم، دي دراسات. يعني ايه دراسات؟ عمرك سمعتي عن اي وكالة طبية في العالم كله بيجمعوا مواليد شهر يناير ومواليد شهر فبراير عشان يعرفوا طباعهم متشابهة ولا مختلفة؟ بالله عليكي، يعني انت كده كواحدة ناضجة عاقلة سمعتي عن حاجة زي دي؟ يا جماعة اللي مواليد أبريل لو سمحت يجمعوا هنا علشان هنسميهم الحمل. طب بيسموهم الحمل ليه؟ طب ما سألتيش نفسك هما اسمهم ليه برج الحمل؟ طب هسألك سؤال تاني، اللي اتلموا دول من 100 سنة هل فضلت طباعهم هي هي طول ال100 سنة؟ ان كل اللي بيتولد في يناير له الطباع 1 2 3؟ يا خبر ابيض. يعني ما هو علم الفلك ده يا مها، هو ده اللي بيسموه علم الفلك، هو ما يسميه أهل الإسلام التنجيم. التنجيم إن إحنا بنقول بالنجوم، هذا هو التنجيم، اللي هو الكهانة، اللي هو الشرك، اللي هو من أتى عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. مفيش حاجة جمعت الناس دي، مفيش حاجة قالت الناس دي بتعمل ايه ولا فين ولا ازاي، مفيش الكلام ده خالص، عشان بس تبقوا ايه، علشان تبقوا عارفين وفاهمين ومحدش منكو يصدق الكلام ده. مفيش اي وكالة في الدنيا، ده يعني ده لو وكالة البلح مش هيلموا الناس ويعيشوهم معاهم بقى ايه. وبعدين عشان تعملي دراسة زي دي انت هتعيشي معاهم على الاقل 5 6 شهور، ويأكلوهم ويشربوهم ولا يروحوا ييجوا عليهم كل يوم عشان يعرفوا ان اللي اتولدوا في يناير بتبقى طباعهم كذا. ده يعني ده ايه ده ان شاء الله؟ يعني وانت كواحدة كده يعني كواحدة عاقلة ازاي تصدقي حاجة زي دي؟ يعني تخيل لما جوزك يقول لك لا اصل احنا قعدنا في مصحة عقلية 3 اشهر وعرفوا طباعنا، وده انت ما تتجوزيهوش، ده راجل مجنون، حطوهم صحة نفسية مجنون. تمام؟ فهذا الكلام يا جماعة هما بيقولوا لنا عليه، اه لكن طبعا مفيش حاجة من دي طبعا صحت، ومفيش الكلام ده خالص، ومفيش أي هيئة في العالم عملت هذا الأمر لو احنا قلنا إن هي دراسة. اه طبعا يا سمر هيقع عليها نفس الحكم، من سأل عرافا فقد 40 يوم لم تقبل له 40 يوم، وإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. نقف عند هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.